إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله، يعني كثيرة، وكل واحد منها لو انفرد لكان علة في نقض الوضوء، ولو اجتمعت كانت علة المستمعة. نعم. كاللمس والبول في نقض الوضوء. كيف؟ إما أنه غير مناسب، غير مناط أصلا، غير مناسب، أو أنه جزء مناط. نعم. كيف نسلم به؟ لا، هذا المعترض يقول هذا الذي عللت به مدام يوجد علة أخرى معناه أن هذا ليس هو المناط، إما أنه غير مناسب أو أنه مناط مع غير ضميمة إلى غيره. أي نعم. كاللمس والبول على نقض الوضوء، وتحريم الرضيعة لكونه عمها وخالها ورضاع أخته وزوجة أخيه لها. نعم. على كل حال هو تابع الروضة في هذا، وهذا ليس هو المراد، ليس معناه أن العلة تعدد العلل أن المراد به أن تكون العلة المجتمعة، ليس هذا هو المراد، وإن المراد بتعدد العلل أن نقول كل وصف يؤثر في الحكم بانفراده. طبعا إذا كان يؤثر بانفراده فإذا اجتمع من باب أولى، فهمتم؟ ولكن كونه هذا مثل به صاحب الروضة، يعني مثل ما ذكر هنا أنه لو أخذ حليب الأخت من الرضاع وحليب الزوجة وحليب يعني زوجة يعني أخيه، لو حط هذا وشربه يكون التحريم مضاف لمن، وأن هذا المراد بالتعليل بعلتين، وهذا الحقيقة ليس مراد، لأن هذا إذا اختلط صار كالعلة الواحدة، يعني وبعضهم يقول لو شربه سواء لكان هذا تحرم عليه لأنها بنت أخيه ولأنها يعني بنته من الرضاع ولأنها كذا، وهذا يعني جدوى ما هو مهم، يعني لأنه سواء إذا اختلط كله صار محرم، كمان كل واحد وحده يحرم. نعم. أيوه. قالوا لا يجتمع على أثر مؤثران. أيه. قال لا يجتمع على أثر مؤثران، وهذا يعني لكن قد يكون للمؤثر أثران، لا يجتمع على مؤثر أثران، يجتمع للمؤثر أثران، لأن يعني المؤثر قد يكون له أكثر من أثر، يعني مثلا الخمر لها الرائحة هي أثر، ولها الإسكار وهو أثر. نعم. أيوة. قلنا عقلا لا شرعا بما ذكرناه والله أعلم. أي نعم. ثم قال النظام العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا. أي نعم. طيب. أيوه. العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا بل لفظا وعموما، إذ لا فرق بين حرمت الخمر من شدتها وبين حرمت كل مشتد. حرمت الخمر لشدتها وحرمت كل مشتد. أي. لغة. أي. الحقيقة أنه هذا الكلام ينبغي أن يؤتى به في أدلة حجية القياس، لأن بعضهم يقول العلة المنصوصة تدل على جواز القياس، وأنه دليل آخر من الأدلة على حجية القياس، وكلامه يقول هذا، يقول بأنه العلة المنصوصة ليست إذنا بالقياس أو ليست دليلا على القياس، لأنه يقول يعني حتى يعني لكنها هي من باب العام، فهمتم؟ من باب اللفظ العام، والخلاف لفظي، لأنه هو يقول إذا كانت العلة المنصوص عليها يعني المراد بها القياس، إيش الفرق بين يعني الدليل والمستنبط، لأنه اللفظ ما دل عليه اللفظ يسمى عموما لفظيا ولا يسمى قياسا. وإذا لا فرق بين قول القائل حرمت الخمر لإسكارها وحرمت كل مسكر، إذن هو دل عليه اللفظ بالوضع لا بالقياس ولا بالعلة. فهمتم مفهوم هذا؟ لأنه يقول ما هو ما هي الفائدة في النص على العلة إذا لم تكن العموم؟ وهناك أقوال، بعضهم يقول العلة المنصوص عليها تكون يعني تفيد القياس إذا كانت في السياق النفي أو النهي، وهذا يرجع إلى قضية يعني النكرة في السياق النفي، وأنه ذاك عموم وفي به العموم وليس له علاقة بالعلة. فهمتم؟ أيوة، لأنه تحقيق المناط منه ما هو قياس ومنه ما ليس بقياس، وهو يعني منازع في هذا، بأنه العلة يعني ينص عليها علشان تكون دليل ثاني على الحكم، مثل ما سبق لنا في العلة القاصرة، أنه قد يكون الفائدة بالتعليل منه القياس ومنه أن العلة دليل ثاني مع النص، لأن منهم من قال بأن الحكم ثابت بالعلة وثابت بالنص. فهمتم؟ إذن النص على العلة ليس هو العموم، أي ليس هو العموم، وإنما هو يعني منهم من قال القياس مدلول عليه بالأدلة السابقة، وليس هذا هو دليله. إذن الأدلة السابقة هي التي دلت على القياس، ومنهم من قال النص على العلة يدل على القياس، ومنهم من قال النص على العلة هو من باب اللفظ العموم اللفظي وليس من هذا. فهمتم؟ والصحيح أن العلة النص على العلة هو من ضمن الأدلة التي تدل على القياس، ينبغي أن يضاف للأدلة السابقة. نعم. أيوه. إذ لا فرق بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد لغة، ورد بأنه لا يفيد إلا تحريمها خاصة، ولولا القياس لاقتصرنا عليه. صحيح. فاعتقت غانما لسواده، وفائدته زوال التحريم عند زوال الشدة، والله أعلم. أي يعني كونها هي يعني النص عليه يعني يكون ليعلم أن العلة هي مناط الحكم حتى في المنصوص عليه، لو زال وليا لو زال الإسكار زال التحريم. نعم. وفساد القياس بأن لا يكون الحكم معللا وبإخطاء علته عند الله تعالى. ها وبي وبإخطاء علته عند الله تعالى. وبخطأ والله يعني عدم إصابتها، أي عدم إصابة العلة المؤثرة في عند يعني في واقع الأمر. نعم. أيوه. وبزيادة أوصاف العلة ونقصها. نعم. وبتوهم وجودها في الفرع وليست فيه. يعني هذه كلها احتمالات ترد القياس. أيوه. أيوه. تنبيه الحاق المسكوت عنه بالمنطوق. لا هذه مسألة أرجع له هذا. قال وفساد القياس بأن لا يعني هذا الآن لما انتهى من الكلام في أدلة يعني ثبوت حجية القياس وعدم حجيته، أراد أن يبين أن القياس قد يفسد بأشياء لفساد العلة وسيذكرها. نعم. أيوه. قال بأن لا يكون الحكم معللا، أي وهذا سوف يأتي في القوادح، وكان من حقه أن لا يذكر هنا لأنه تابع فيه الغزالي، والغزالي لم يذكر أصلا القوادح، الغزالي قال يتطرق للقياس أوجه تجعله فاسدا وذكر هذه الأوجه ولم يذكر القوادح، وصاحب الروضة رحمه الله هو ذكر هذه القوادح وهذا يتابعه، كان المفروض يؤخر هذا إلى القوادح. نعم. لأنه إذا ظن المجتهد أن الحكم معلل وهو غير معلل فإذا قاس بطل القياس، كأن يكون تعبديا كمن علل نقض يعني الوضوء بأكل لحم الجزور على لأنه حار مثلا، وهذا فإذا فعله عداه للحم الظبي لأنه شد حرارة من لحم الإبل ولحم الجزور، فعندئذ يكون القياس باطلا، لأنه بنى قياسه على أن الأصل يعني حكم الأصل معلل وهو غير معلل، ويسمى يعني ماذا يسمى يعني فاسد الاعتبار، ما هو فاسد الاعتبار يعني عدم التأثير، الوصف الذي ذكره ليس مؤثرا أو أنه غير موجود. نعم نعم أيوة كيف لا لا ما هو لا ما يصلح، لو كان الشيطان يجري من آدم من ابن آدم مجرى الدم يعني، لكنه ما انتقض وضوء، وكونه يؤمر بالوضوء يعني لإطفاء غضب ليس معناه أن الغضب ناقض. ثم أنه يعني أنا يعني في رأيي وبالنسبة لي أن يعني لحم الجسور ليس بناقض، وأن الأمر بالوضوء منه هو من باب يعني غسل اليدين من الزفر التي فيه، هذا الذي أرى، كما يقول الملكة بأن القاعدة أن الناقض بالخارج كما أن ناقض الصوم يكون بالداخل وناقض الوضوء يكون بالخارج، فليس هناك يعني في ناقض الوضوء من الداخل، لا بد يكون خارج. طيب مس الذكر؟ نعم مس الذكر ماله؟ هذا لأنه مظنة، هذه مظنة ومقدمات. نعم، وليه الذين يقولون أنه لو مس ذكره بغير قصد أنه لا ينقض، ويشترطون فيه يكون ببطن الكف لأنه مظن للذة، وأما لو لمسه بفخذه أو بظهر كفه كثير من يقول لا ينتقض. نعم، وبإخطاء علته عند الله تعالى. كيف؟ وإخطاء يعني عدم الإصابة، لأنه إذا كان ما أصاب العلة في نفس الأمر، هذا المثال الأول إذا كان الذي يقول بأن العلة لا توجد، لا توجد في الأصل ولا يعلل بشيء يسمى عدم التأثير، وإذا كان يقول العلة الذي ذكرتها ذكر المستدل هي موجودة لكنها ليست مناطا وإنما المناط ويأتي بعلة أخرى يسمى مركب الأصل كما سيأتي. نعم أيوه. وبزيادة أوصاف العلة ونقصها، إذا كانت العلة يعني غير مركبة فزاد فيها وصفا فهذا يبطل العلة، لأنه أضاف للمناط ما ليس منه، كأن يقول مثلا القتل العمد العدوان يشترط فيه التحديد فهذا يبطل العلة عند الجمهور، لأنه مدام قتل عمد عدوان خلاص، فسواء كان بمثقل أم بمحدد، وإذا كانت العلة يعني أضيف إليها ما ليس منها، هذا أضيف إليها ما ليس منها مثل هذا. أيوة نعم كيف كيف لا ما هو هذا يعني أضاف للمناط ما ليس منه فالمناط دونه كيف اي على ماذا لا ذاك وصف مستقل هذا زيادة في المناط هذا جعل العلة مركبة زاد فيها شيء نعم في نفس العلة وذاك أتى بوصف جعل الوصف هو المؤثر أيوه يصلح نعم أيوه وبتوهم وجودها في الفرع وليست فيه أي وهذا يمثلون له بمن جعل يعني يعني يقول مثلا بأن النباشة سارق مثلا فيأتي المعترض ويقول لا العلة التي ألحقت بها النباس بالسارق هي السرقة وهي لا توجد في الفرع، فهمتم؟ وإنما النباس أخذ مالا معرضا للضياع فهو أشبه بالملتقط، وهي مثل اللقطة وليست مثل السرقة. فلا يقطع لأنك أتيت يعني الحقت شيء بدون علته، أي فهمتم؟ نعم. أي تنبيه، الحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومضمون، هذا هو الحاق بنفي الفارق. نعم. فالأول ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. نعم. وشرطه ما سبق، نحو إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى. أي. وإذا لم يصح بالعوراء بالعمياء أولى، اللي هو التضحية، إذا لم يصح التضحية بالعوراء بالعمياء أولى. نعم. بخلاف إذا ردت شهادة الفاسق وجبت الكفارة في الخطأ، فالكافر والعمد أولى. الكافر أيوه والعامد أولى. أيوه العمد. نعم. على كل حال هذا يعني للحق بنفي الفارق، بعضهم يقسم إلى ما هو مساوي وإلى ما هو أولى، لكن ما هو أولى إما أن يكون أولى قطعا أو يكون يتطرق إليه احتمال يكون أولى ظنا، وتمثيله بثلاثة شهود هذا من باب الأولى قطعا، لأنه إذا قبلت شهادة عدلين فيقبل شهادة ثلاثة عدول من باب أولى، لأن العدلين داخلان في ثلاثة العدول. أما تمثيله بالعوراء والعمياء فيقول يتطرق إليه الخطأ، لأنه قد يقال بأن العوراء نهي عن التضحية بها لأن نظرها ناقص، وذلك مظنة لهزالها لأن رعيها يكون ناقصا، وأما العمياء فصاحبها يعلفها فيتم بها فيعطيها فتكون أسمن من العوراء. فهذا الاحتمال جعل العمياء من باب أولى ظنا، وكذلك قضية الشاهد الفاسق ترد شهادته فالكافر أولى، لما كان الكافر يحترم لدينه والفاسق متهم في دينه تطرق إلى ذلك الاحتمال. وكذلك في قضية يمين الغاموس، أن اليمين يعني غير القاموس فيها كفارة، فبالأولى أن تكون في الغاموس لأنها أشد. بعضهم يقول لا، هذا كذلك ليس قطعيا لأن الكفارة قد يراد بها التدارك، ويمين الغاموس لا يمكن صاحبها من التدارك لأن ذلك فيه مساعدة على الإثم والعدوان، وهكذا. نعم. فإنه مضنون لإمكان الفرق بينهما سبق. نعم. الثاني أن يستويا كسراية العتق في العبد والأمة مثله. نعم. سراية العتق في العبد والأمة مثله. أيوه. يعني لأن الأمة في هذا الذكور والأنوثة هنا وصف طردي. أي. ولو لم يكن يعني وصف طردي لاعتبر في غير هذا، فلم يعتبر فعلم أن الذكور والأنوثة ليست مرادة لا في السراية ولا في تنصيف الحد. نعم. وموت الحيوان في السمن والزيت مثله. أي حيوان يعني نعم إذا يعني مثل الفارة أتت، يعني في الحديث أنها إذا كان السمن جامدا، وأنا غريب عندي أنه بالحزم لا يعني ما هو بالحزم، منقول عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا يفرق بين ما كان جامدا وما كان مائعا. يعني نعم كيف؟ بس هو الفرق واضح يعني أن الماء ليس كالجامد. كلام فاضي. حتى في الشتاء؟ لا حتى في الشتاء، الشتاء ما هو ماء يعني. الشتاء شوفوا جامد كيف؟ الماء يجمد في الشتاء. الحجاز كمان حره شديد فبرده شديد. هذا لا يقبل هذا. نعم. أو وراجع إلى هو شيخ الإسلام رحمه الله عنده أشياء انفرد بها عجيبة جدا في مثل هذا وأشياء أخرى، ومثل الطواف الحائض، ومثل أن النهي داخل في الأمر، وأشياء يعني عجيبة يعني. نعم. وهو راجع إلى أن لا أثر للفارق، أي يعني لأنه لا أثر للفارق، لذلك هو ليش يقول نفي الفارق؟ لأن الإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به إذا كان الفوارق بسيطة جدا لا يتعرض للمناط للعلة، بل ينفي الفارق، وإذا كانت الفوارق كثيرة يتعرض للمناط للعلة، لذلك هذا أتى به لأنه لا يحتاج للمناط لأن الفوارق بسيطة فينفي الفوارق التي هي لا أثر لها، يعني ينفيها، ثم إذا كان في فوارق كثيرة سيأتي يعني في القياس في مسالك العلة. يعني ليش هنا ما يحتاج إلى التطرق لإثبات العلة بالأدلة؟ لأن الفارق بين المنطوق به والمسكوت عنه قليل جدا، بينما الفوارق هناك تحتاج إلى إثبات العلة وإثبات تأثيرها في الأصل. نعم. أيوه. فطريق الإلحاق لا فارق إلا كذا، أي ولا أثر له، أي ولا أثر له، لا فارق إلا الأنوثة، والأنوثة هنا لا فرق لا يعني تأثير له، أو لا فارق إلا ذكورة، وذكورة لا تأثير له، لا فارق إلا أنه هذا يعني غضب وهذا تشويش آخر، فلا فرق بينهما مثلا. نعم. أو يبين الجامع وجوده في الفرع. نعم. أو يبين الجامع وجوده في الفرع. أيوة. في الفرع. أيوة. وهو المتفق على تسميته قياسة. نعم. وفيما قبله خلاف. أي يعني اللي هو يتطرق للجامع اللي هو العلة، لأنه يعني إذا كانت الفوارق كثيرة تحتاج إلى أن تتطرق لإثبات العلة، وهذا هو اللي يسمى قياس باتفاق. أما نفي الفارق فبعضهم سماه قياسا وبعضهم لم يسميه قياسا، وفيه ثلاثة أقوال أو أربعة، بعضهم يقول أنه قياس ويسميه قياس الجلي وهو الشافعي، وبعضهم يقول هو دل له عليه، وبعضهم يقول هو مجاز، وبعضهم يقول هو نقل. نعم. أيوه. نحو السكر علة التحريم وهو موجود في النبيذ، وإثبات الأولى بالشرع فقط، وإثبات الأولى بالشرع فقط إذ هي وضعية. أيوة. والثانية بالعقل والعرف والشرع. نعم. اللي هي يعني إثبات تأثير العلة هذا لا بد له من الشرع لأنه حكم شرعي، أما وجودها وجود العلة في المحل هذا ليس بالشرع، هذه ثابتة لأنها قد تثبت بالعقل وقد تثبت بالشرع وقد تثبت بغيره، أنه وجودها لأنه إذا كانت العلة حسية تثبت بالحس، وإذا كانت شرعية تثبت بالشرع، وإذا كانت عقلية تثبت بالعقل، وهكذا. يعني مثلا يعني لو قال هذا ليس بقتل مثلا، كيف تثبت له العلة؟ أن القتل شيء حسي أليس كذلك؟ تثبت بالحس. وإذا قال لك هذا عرفنا أنه أن العلة تحققت أو أن القتل وجد، لكن ليس في هذا القتل ليس بعمد، كيف تعرف أنه عمد غير عمد؟ هذا يحتاج إلى أن يثبت بأدلة يثبت بها، ليست مثل إثبات القتل، أن القتل يعني يثبت عن طريق الحس، لكن كونه القتل عمد أو ليس بعمد هذا يحتاج إلى بحث في القرائن المحيطة. وإذا قال هذا قتل وعمد لكنه ليس بعدوان، كيف تثبت أنه عدوان؟ وكل شيء له حسب نفس الوصف، قد يثبت بالحس لأنه حسي، وقد يثبت بالشرع لأنه شرعي، لكنك يعني التأثير لا يثبت إلا بالشرع. أي كون هذا الوصف، كون القتل العمد عدوان هو مؤثر في الحكم ويجب به القصاص، هذا يحتاج إلى الشرع. نعم. قال وإثبات الأولى بالشرع فقط إذ هي وضعية، والثانية نعم. بالعقل والعرف والشرع. هو نعم. والمظنون ما عدا ذلك، والله تعالى عنه. وترجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها. أي يعني هو قصده يتكلم عن مسالك العلة، تكلم عن الأدلة وتكلم عن العلة، ويريد أن يبين بما تثبت العلة. فالأدلة السابقة تثبت بها العلة، وهي إما أن تكون نص أو دليل يعني بتقسيماته السابقة، أو إجماع أو استنباط، وهو المسالك يقول المسالك الاستنباطية ومسالك النصية يعني. نعم. القسم الأول إثباتها بدليل نقلي وهو ضربان صريح في التعليل، نحو كي لا يكون دولة بينهم، بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء. يعني هو الفرق بين النص الصريح والنص الظاهر. يعني طبعا هذه الأقسام كلها نقلية، لأن النص سوف يعني إما صريح، والنص هنا المراد به الدليل وليس النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة. نص صريح ونص ظاهر ونص مومئ، صريح في التعليل وضابطه أن يكون أصلا للتعليل ولكنه يأتي لغيره، والظاهر في التعليل يأتي للتعليل وغيره، وهو ليس يعني أظهر هو في التعليل من غيره، يأتي للتوكيد ويأتي لأشياء أخرى. والمومئ إليه سوف يأتي ضابطه، وهو يعني التقارن بين ترتيب الوصف على الحكم أو الحكم على الوصف، أو التقارن في الذكر كما سيأتي في تعريف الإيمان. نعم. وقوله تعالى لكي لا تأسوا. نعم. وقوله تعالى ليعلم. أيوة، يعني ليعلم، يعني لأن هذه لام تسمى لام التعليل. والزركشي وغيره يقولون أبلغ شيء في التعليل لعلة كذا أو لسبب كذا، وأن هذا لم يجد هذا، لم يأتي هذا اللفظ في الكتاب وفي السنة، ما جاء في السنة أو لعلة كذا أو لسبب كذا. ولكن بما أن اللام تأتي للتعليل والباء تأتي للسببية وتأتي لذلك، فهذا يعني هي التي وردت في الأدلة الشرعية. أما لعلة كذا أو لسبب كذا هذا ما ورد، وإن كان هو أصرح شيء في التعليل، وذكر مما ورد في الشرع وهو صريح في التعليل، وقال إنه لم يذكره أحد. قوله تعالى حكمة بالغة، قال إن هذه كذلك أنها دالة على التعليل. نعم. أيوه. قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله. نعم. وقوله أن الباء تأتي للسببية، وكل ما كان يأتي للسببية لأن كل علة سبب، وبعضهم يقول السبب عام العلة، وبعضهم يقول أن العلة والسبب مترادفان. إذن كل ما جاء للسببية هو جاء للتعليل، وكل ما جاء للتعليل أمره واضح. نعم. أيوه. قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا. نعم. وقوله تعالى إلا لنعلم. أيوه. وقوله تعالى ليذوق وبال أمره. وبس هنا ذكر خلط بين ما هو صريح وما هو ظاهر، حتى بعض الأحيان يأتي بأمثلة للصريح والظاهر، وقد تكون من باب الإيماء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة. أيوة، إنما نهيتكم من أجل الدافة، لأن إنما هذه ظاهرة في التعليل وليست نصا صريحا فيه. نعم. وقوله تعالى لأمسكتم خشية الإنفاق. أيوة، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، يعني نعم. كيف؟ في إنما وفي من أجل، هذا صريح، وإنما كذلك للتعليل، لأن يعني إنها من الطوافين والطوافات، كما يأتي بعضهم يقول أنه من الظاهر وبعضهم يقول أنه من الصريح. وإيوه نعم، فيه إذن للتعليل، ولكنها من باب يعني الإيماء إلى العلة. قوله تعالى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. نعم. قوله تعالى حضر الموت. إيه؟ شيخ. وكذلك خشية الإنفاق مفعول لأجله، يعني لأجل خشية الإنفاق. إذن لمسة هذه كلها تدل على التعليل. إذن واللام لام يعني لام هنا مؤكدة. إذا لمسكت خشية الإنفاق وهي يعني مفعول لأجله. نعم. وقوله تعالى حذر الموت. إيه؟ كيف؟ حذر الموت. إذا حضر حذر حذر الموت. نعم. يعني مفعول لأجله كذلك. جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، لأجل الحذر من الموت. أيوه. نعم. قال فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لما فعلت فيقول لأني أردت فهو مجاز. أي يعني يقول لأن هذا مو تعليل، فيقول هذا تجوز، يعني معناه أنه هذا أصلا ليس للتعليل، ليس للعلة، كونه لأنه أراد هذا مو تعليل. أي يقول هذا من باب التجوز لأنه أصلا هذا ما وضع لغة للتعليل. نعم. ما نحو نعم ما كل علة يقاس عليه، وما قصده يعني يقول يعني لأنه القياس متى يكون قياس؟ إذا كان في نص منصوص عليه هو يريد أن يقول هذه الأشياء تفيد التعليل بصرف النظر عن في قياس وما في قياس، فهي كانت العلة متعدية عدية لها الحكم، وإذا كانت غير متعدية تكون معللة ولا متعدية. نعم. أيوة. قال أما نحو إنها رجس، وقوله إنها ليست بنجس بنجس فصريح أيضا عند أبي الخطاب وإن لحقته الفاء، نحو فإنه يبعث ملبيا فهو آكد. كيف؟ إنها رجس، إنها من الطوافين والطوافات. إنها ليست بنجس. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين. أيوة. هذا كله للتعليل. بعضهم يقول ظاهر، وكونه صريحا هذا بعيد، وإنما هو ظاهر في التعليل. نعم. وصريح أيضا عند أبي الخطاب وإن لحقته الفاء، نحو فإنه يبعث ملبيا فهو آكل. يعني لا تمسوه بطيب، فإنه يبعث ملبيا، هذا من باب الإيماء. نعم. وإيماء. نعم. كيف؟ ايش هو؟ ما له علاقة بالتعليل. ماني فاهم يعني كونه للسؤال هذا يكون يعني كونه للسؤال ايش علاقه بالتعليل؟ لا هذا اذا كان يعني ما هو للتعليل، هذا يعني الايماء للعله، وليس والان لا يبحث عن التعليل، ولكن يبحث هذا النص الذي دل على العله هل هو صريح في العله او ظاهر في العله او مومئ للعله. فهمت؟ اي هذا المراد. نعم. قال فإنه هو الحقيقة مشكلة ما فرق بينه، وكذلك صاحب الروضة، ولكن الأصوليين يفرقون ويقولون الفرق بينهما أن الصريح هو أصله للتعليل، ما كان موضوعا للتعليل صريح، وما كان للتعليل وغيره يكون ظاهرا في التعليل. هذا هو يقول. نعم. قوله فإنه يبعث ملبيا فهو آكل وإيماء عند غيره، والحقيقة أنه إيماء، فإنه يبعث ملبيا هذا إيماء. نعم. والثاني الإيماء، وهو أنواع. يعني هو خلط بين الصريح والظاهر، وطبعا الإيماء هو من باب كذلك النص، لكن ذلك التعليل فيه صريح، التعليل فيه صريح وظاهر، صريح وظاهر. والتعليل في الإيماء هو النص مومئ إلى العلة، وليس صارحا فيها ولا ظاهرا، وإنما مومئا يعني مشيرا إلى العلة. نعم. أي. قال الثاني الإيماء وهو أنواع، أحدها الإيماء ضابطه الذي يشمل جميعه هو أن يقترن الوصف بالحكم، سواء تقدم الوصف يقترن سواء بترتيب بالفاء أو ترتيب الشرط بالمشروط أو تقارنا في الكلام، لو لم يكن علة ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا، إما شرعا وإما لغة وإما عند العقلاء. نعم. أيوة. قال أحدها ذكر الحكم عقيب الوصف بالفاء، نحو قل هو أذن فاعتزل، فاعتزل النساء المحيض. نعم. لو لم يكن هو العلة الاعتزال لكان ترتيبه ما له داعي. أيوة. وقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لو لم تكن السرقة علة للقطع لكان الترتيب يعني لا فائدة فيه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم، مقتلوه لتبديله لدينه. نعم. من أحيا أرضا ميتة فهي له، أي إذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقب الحكم الوصف. نعم، تعقب الحكم الوصف، أيوة، يعني معناه مرتب عليه تغيير، معناه إذا كانت الأرض ميتة وهو أحياها فثبت، يعني فثبتت له حكمها له. نعم. وأنه سببه إذ السبب ما يثبت الحكم عقيبه، ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة، أي لهذا الذي يفرق بين السبب والعلة، يقول إن كل علة سبب وليس كل سبب علة، لأن السبب قد يعني يدرك مناسبته وقد لا تدرك، بينما العلة يقول هي الجالبة الحكم ولا بد من معقولية مناسبتها. وفي الحقيقة أن العلة الشرعية كما تقدم دائما أنها أمارات قد يدرك العقل مناسبتها وقد لا يدركه. نعم. نحو قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره، نحو قوله، لأنه نحو دائما إذا جاءت ولفظ معناه دائما إذا جاء يكون مضاف يعني لما بعده. أيوه. نحو قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. نعم، يعني معناه أنه هذا يعني قصده هذا يعني واضح فيه الإيماء، لكن المناسبة قد تكون واضحة، وبعضهم يقول أنه يعني معقول المعنى، وبعضهم يقول كل ما يتعلق بنواقض الوضوء أصلا غير معقول المعنى. يقول مثلا أنه الذي يقول أنه الناقض هو إما خارج أو ما هو منزل منزلته، وأن اللمس لمس ذكر أنه مقدمات ل يعني ما يترتب عليه الناقض، فجعل اللمس ناقضا للوضوء كجعل النوم ناقضا للوضوء، لأن كل منهما مظنة الحدث أو يعقبه الحدث. نعم. وكذلك لفظ الراوي نحو سها فسجد، أيوة، لفظ الراوي بعضهم يقول إذا كان فقيها فيقدم، إذا روى الحديث راوي فقيه يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهذه الطريقة فإنه دال على العلة. وبعضهم يقول يعني الراوي لا يدل إلا إذا كان فقيها، والصحيح أن الراوي إذا كان يعني فاهما للغة وعدل أنه يدل ذلك على الإيماء إلى العلة. نعم. وقوله وزنى ماعز فرجم، نعم، يعني بسبب الزنا، يعني نعم، اعتمادا على فهمه وأمانته اللي هو الراوي. نعم، وكونه من أهل اللغة. نعم، واشترط بعضهم المناسبة. أيوة، لا لفهم من صلى فأكل سببية الصلاة للأكل. بس يعني نعم، هذا لا مناسبة فيه، وبعدين يدل على الترتيب، يدل على أنه أكل بعد أن صلى، لكن لا يدل على أن الصلاة سبب الأكل، يعني أن الصلاة هي سبب في الأكل. نعم نعم، كيف؟ لا مفيد زي سهى في السجن. اي كلهم جمله، صلى هو فاكله، كله جمله. هم ما في شرط. هم وقال من دخل ولا الفهم من المراد صلى فأكل زي سهى فسجد، ما في شرط ولا شيء. نعم، أي الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء نحو لا المناسبة أصلا لا تشترط فيها لأنه من باب النص، وسواء يعني وليا في التعريف قلنا يعني الاقتران الوصف بالحكم، سواء تقدم الحكم أو تقدم الوصف، اقتران الحكم بالوصف على وجه لو لم يكن علة لذلك الحكم لكان في الكلام عيبا. نعم و... نعم هذا ليس بحكم أصلا، ليس بحكم شرعي، ونحن لا نتكلم في الأحكام العقلية والأحكام العادية. نعم، أن الإنسان إذا فعل عدة أفعال قد لا يكون بعضها مرتب على بعض، والكلام في فعل الشارع، لو قال شخص إن فلانا فعل كذا فسجد لا يترتب عليه أي شيء، لأن فعله ليس بحجة، وإنما الحجة فعل من؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الشخص رتب شيئا على شيء لا يترتب عليه هذا ما يعنينا، لأنه لسنا مسؤولين عن يعني كلام الناس. واشتراط المناسبة في الحقيقة في الإيماء يعني الصحيح أنها لا تشترط، أنه من باب النص للعلة، دلالته عليه النص والاقتران وليس يعني المناسبة. نعم، قال رحمه الله الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. وهذه الأمثلة قد يكون المثال الواحد يصلح للإيماء ويصلح للمناسبة إذا كان معقول المعنى ومرتب عليه يصلح مثال للإيماء ويصلح مثال للمناسبة، كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، بعض يمثل به للمناسبة وبعض يمثل به للإيماء. نعم الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء نحو من يتق الله يجعل له مخرجا، يعني لأجل تقواه. نعم جعل مخرج له. وقوله وقوله من يتوكل على الله فهو حسبه، أي لتقواه وتوكله. نعم، تعقب الجزاء للشرط. الثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال يفيد أن السؤال أو مضمونه علته. أيوة، يعني هو الاقتران، الاقتران سواء كان في السؤال والجواب، لأن السؤال معاد في الجواب، والضابط لهذه الأنواع بعضهم يعرف الإيماء يعني ويقسم بتعريفات طويلة جدا، ولكن هو داخل في هذا التعريف اقتران الوصف بالحكم على وجه لو لم يكن علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا. أيوة، هو العيب إما أن يكون عقلا وإما أن يكون شرعا وإما أن يكون يعني لغة. نعم، كقوله أعتق رقبة في جواب سؤال الأعرابي. أيوة، ليش نقول هنا يصدق عليه الاقتران؟ أنه كأنه فيه وقعت في نهاية رمضان فأعتق رقبة، هذا هو. أو يعني من وقع فعليه إعتاق رقبة. نعم أيوه. إذ هو في معنى حيث وقعت فاعتق. هذا هو. وإن لتأخر البيان عن وقت الحاجة. نعم. الرابع أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى. أيوه لكان لغوا يعني. هو نفس الشيء، هو نفس التعريف، أن يكون التقارن لو لم يكن لأن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان التقارن لا معنى له. نعم. فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو. نعم.